جزاك الله خير جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 66 من مجالس شرح صحيح الاعتقاد في ليلة الجمعة 6 من شهر جمادى الآخرة 41,400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكنا قد وصلنا في كتابنا أعلام السنة المنشورة إلى الكلام على الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه. ما هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله تعالى بسلوكه والتمسك به والثبات عليه، ونهانا عن اتباع غيره؟ وذكرنا أن هذا الصراط يعبر عنه أهل العلم بألفاظ، فمنهم من يقول هو الإسلام، ومنهم من يقول هو القرآن، ومنهم من يقول هو السنة، وهذه كلها معاني متفقة غير مختلفة، وهي معان متوافقة غير متباينة. فالصراط المستقيم هو الإسلام، وهو التمسك بالقرآن والتمسك بسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالتمسك بالإسلام يشمل التمسك بالقرآن والسنة، وكذلك التمسك بالقرآن معناه التمسك بالإسلام، وكذلك التمسك بالسنة معناه التمسك بالقرآن وبالإسلام. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم هي الصراط المستقيم، وهي الفرقان الذي يفرق العبد به بين الحق والباطل. فمن عرف السنة فرق بين الحق والباطل، بين ما هو من توحيد الله وبين ما هو من الشرك بالله، بين ما هو من السنة وبين ما هو من البدعة. فرق بين منهج أهل السنة وبين المناهج البدعية الردية، فرق بين جماعة أهل السنة الذين هم أهل الإسلام وبين غيرهم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا وابتدعوا في دين الله رب العالمين وشرعوا ما لم يأذن به الله. فالصراط المستقيم هو الإسلام، وهو القرآن، وهو سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يحصل التمسك ولا يحصل سلوكه إلا بالتمسك بالكتاب والسنة، بفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن اتبعهم بإحسان. عند ذلك الحد وقفنا في المرة السابقة في بيان ما هو الصراط المستقيم الذي هو الإسلام، وبما يتأتى سلوكه بالتمسك بالكتاب والسنة، وتجريد التوحيد لله رب العالمين، وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعرفنا أن هداية العبد إلى الصراط المستقيم هي أعظم منة لله عليه، وأنه على كل مسلم أن يتعلم هذا الصراط وأن يثبت عليه، وأن يسأل الله الثبات عليه، وأن يسأل الله الثبات عليه حتى الممات. ثم إن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم عن الصراط المستقيم الذي هو السنة تكلم عن ضدها، أي ضده، كما أنه لما تكلم عن التوحيد وانتهى وفرغ من الكلام منه تكلم عن ضده وهو الشرك. فلما بين الصراط المستقيم وبين بما يتأتى سلوكه ذكر ضده وهو البدعة، فقال ما ضد السنة، لأن بالضد يعرف. نعم نعم، وتتميز الأشياء بالضد، تتميز الأشياء، فالشيء يميزه ضده. فالمسلم يحتاج إلى أن يعرف التوحيد ليتمسك به، ويعرف الشرك ليحذر عنه. ولا ينفع هنا المعرفة الإجمالية، لا ينفع هنا المعرفة الإجمالية. فكثير من الناس لو ذكرت له التوحيد وذكرت له الشرك على نحو من الإجمال قبل منك ذلك بلا مراجعة. أما إذا أخذت تبين له تفاصيل التوحيد بأفراده وما ينبغي عليه من حق الله في التوكل عليه والاستعانة به والبعد عن الشرك كبيره وصغيره والرغبة إليه والخشوع والخوف منه وحده والحلف به وحده، تبين هذه الأفراد ربما ربما ينازعك ويجادلك في بعض ذلك. وكذلك إذا ذكرت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم على نحو من الإجمال فإنه لا ربما لا يخالفه. أما إذا أخذت تبين له السنة وأن معنى التمسك بالسنة كذا وكذا وفصلت له أفراد ذلك، ربما يكون عنده شيء من المنازعة وشيء من الجدال في بعض أبواب ذلك وفي بعض المسائل. فما هو ضد السنة؟ ضد السنة البدعة، ضد التوحيد الشرك، وضد السنة البدعة. وما هي البدعة؟ هي شرع ما لم يأذن به الله، شرع ما لم يأذن به الله في أبسط في أيسر تعاريف البدعة. البدعة شرع ما لم يأذن به الله، أن يخترع في دين الله عبادة أو يضيف عبادة إلى عبادة لم يشرعها الله على لسان رسوله لا قولا ولا فعلا، فهي شرع ما لم يأذن به الله. التدين بشيء لم يجعله الله دينا، التعبد بشيء لم يجعله الله عبادة، سواء كانت هذه البدعة أصلية يخترع عبادة من أصلها أو كانت إضافية بأن يضيف إلى عبادة أصلية شيئا ليس منها، بأن يضيف إلى عبادة مشروعة شيئا ليس منها. طيب، الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى عرف في كتابه الاعتصام البدع، قال هي طريقة في الدين مخترعة، طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. إذن المبتدع يقصد المبالغة في التعبد بالله لكنه أخطأ الطريق، فتعبد الله بشيء لم يجعله الله عبادة فلا تقبل منه حتى لو كانت نيته صالحة. فحسن النية هنا لا ينفع، لأن قبول العمل له شرطان: الشرط الأول الإخلاص، والشرط الثاني الاتباع. الشرط الأول أن يكون العمل خالصا لله، الشرط الثاني أن يكون موافقا لما جاء به رسول الله، وهذا من مقتضيات لا إله إلا الله، هذا الإخلاص، لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، محمد رسول الله، هذا الاتباع. فمقتضى شهادة أن محمد رسول الله ألا يعبد الله إلا بما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا يعبد الله إلا بما شرعه الله سبحانه وتعالى. ومن أين نعرف ما شرعه الله؟ مما جاء به نبي الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن الله سبحانه وتعالى لا يمكن معرفة ما يحبه من العبادة إلا عن طريق إرسال الرسل وإنزال الكتب. فلا يحل لمخلوق أن يخترع عبادة ويزعم أنها تقربه من الله، فلو كانت تقربه من الله لبينها رسول الله الذي قال الله رب العالمين له: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. فكل ما يقرب من الله وكل ما يريد الله أن نعبده به بينه في كتابه وسنة نبيه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا، أي في ديننا وشرعنا وملتنا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على فاعله غير مقبول ولو كان حسن النية، ولو كان إيه؟ حسن النية، لأنه افتقد شرطا من شروط قبول العبادة. الأول الإخلاص بأن تقع خالصة لله، الثاني المتابعة بأن تقع موافقة لما شرعه الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه فأمرنا فهو رد. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث العرباض بن سارية: عليكم بسنتي، أي الزموها لا تتجاوزوها، تمسكوا بها، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهي مبالغة في التوصية بالتمسك. وإياكم، أي احذروا محدثات الأمور، أي البدع. لما أمر بالتمسك بالسنة حذر من الوقوع في البدعة، فإن كل محدثة ضلالة، وفي لفظ: كل بدعة ضلالة. فهذا نفهم منه أنه ليس شيء من البدع يخرج عن كونه ضلالة، فإن لفظ كل من أوسع، من أشمل ألفاظ العموم. فنقول: كل طلاب الفصل مجتهدون، هذا معناه أن هذا الحكم يتنزل عليهم واحدا، إيه؟ واحدا. فعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة، لا يمكن بعد ذلك أن يزعم أحد أن هناك بدعة حسنة، فليس هناك بدعة حسنة، أي بالمعنى الشرعي، وإن كان هناك بدعة حسنة بالمعنى اللغوي. من أحيا سنة ماتت، هذا يقال عنه ابتدع، ابتدع معناه أحياها بعدما إيه؟ ماتت، أوجد شيئا وفعله لم يكن في زمانه، فهذه بدعة بالمعنى اللغوي. أما البدعة بالمعنى الشرعي فكلها مذمومة. يعني عمر رضي الله عنه عندما جمع الناس على صلاة التراويح، وكان النبي صلى الله عليه وسلم صلى القيامة في رمضان، فصلى الناس حوله وراءه، فلما خشي أن تفرض عليهم لم يخرج، لم يخرج من حجرته صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه ظل الأمر على ذلك بقية حياته وزمان أبي بكر لانشغاله بحروب الردة وغيرها. ثم إن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أبي وغيره صلاة التراويح، فلما رأى الناس يصلون ويكثرون قال: نعمة البدعة، نعمة البدعة، نعمة البدعة. فالمقصود هنا البدعة اللغوية ولا ليس البدعة الشرعية، بدليل أن نفس مشروعية صلاة التراويح من الذي شرعه؟ من الذي بدأه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه أحياها بعدما عطلت في جماعة زمنا فجمعهم عليها فقال نعمة البدعة. فليس هناك تقسيم للبدعة أنها منها حرام ومنها مكروه ومنها مباح ومنها جائز ومنها واجب، هذا تقسيم مخترع، لأنه كيف يقول قائل ذلك بعد كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكل بدعة ضلالة، وكل بدعة ضلالة، إذن هذا لا يخرج عنها إيه؟ ولا بدعة. فإذا دل دليل على الفعل فليس بدعة، إذا كان للفعل أصلا من أصل من الشرع فلا يقال عنه أنه إيه؟ بدعة. كذلك جمع المصحف وكذلك هذا المحراب، كل هذه لها أصول في الدين، لها أصول في الدين، إما أن يكون من المصالح المرسلة التي شهد لها الشرع وتعتمد على أصل من أصول الشرع، وإما أن يكون له دليل يدل عليه كأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب، وإنما منعهم من ذلك في أول الأمر خشية أن تختلط السنة بالقرآن فيدخل من القرآن ما ليس فيه، فلما مازوا بين القرآن والسنة أمرهم بالكتاب وأذن لهم فيها صلوات الله وسلامه عليه. وعلى هذا اعتمد من اعتمد، أعني على تقرير النبي صلى الله عليه وسلم الفعلي وكلامه القولي، اعتمد من اعتمد بعد ذلك كعثمان وأبي بكر في جمع المصحف، اعتمدوا على ذلك في جمعهم الايه؟ في جمعهم المصحف. فكل شيء نتعبد الله به إن كان عليه دليل أو يعتمد على دليل أو يعتمد على أصل من أصول الشرع يرجع إليه فليس فلا يقال عنه أنه إيه؟ بدعة. أما ما لم يدل عليه دليل ولا يشهد له أصل من أصول الشريعة فإنه بدعة، وكل بدعة إيه؟ ضلالة، وكل بدعة ضلالة. إذا نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث العرباط وصف لنا الداء إنه من يعيش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، أي اختلافا في الدين واختلافا في السنة واختلافا في المحجة التي تركنا عليه، هذا هو الداء. طيب الدواء، فعليكم بسنتي ألزموها، لا تحيدوا عنها ولا تقصروا عنها، وسنة الخلفاء الراشدين. طيب الخلفاء الراشدون هل لهم سنة مستقلة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس لهم سنة مستقلة، لأن السنة هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يأتي منهم الفهم والتطبيق، وإنما يأتي منهم الفهم والتطبيق، فهم لا يخرجون عن سنة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لذلك لما أراد أبو بكر رضي الله عنه أن يقاتل مانع الزكاة ماذا قال له عمر؟ هذا اختلاف في الفهوم ليس اختلافا في النص ولا في ما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقاتل من قال لا إله إلا الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله. فقال أبو بكر رضي الله عنه والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والإيه والزكاة، لأن الله قارن بينهما تبارك وتعالى، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونها رسول الله لقاتلتهم عليه. ففهم أبو بكر رضي الله عنه معتمدا على نص هذا الفهم، لم يخرج عن النص أبدا، وإنما هذا فهمه من النص. فلأنهم أقرب الناس فهما للنصوص أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بإيه؟ بالتمسك بسنتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى وقوع الفرقة، قال وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. هذا خبر عن قدر كائن، قدر كوني لا بد من وقوعه، ليس المراد منه مجرد الخبر، وإنما المراد منه وإنما المراد منه الحذر، المراد منه التحذير. فهذا تحذير للمؤمن أن يكون من غير الفرقة الناجية، وحظ له على طلب وصفها وسمتها وهديها، لأنه إذا كان أمامك هذه الأبواب، هذه الأبواب التي يمثل لها بهذا الذي نقف عليه عند الصلاة، هذه كل أبواب وهي 73 باب، 73 باب، فإنك إن لم تعرف وصف الباب الحق على كماله فلا بد أن تختلط عليك الأبواب، لا بد، لأنها كثيرة. ليس ذلك فقط، وعلى رأس كل باب داع يدعو إليه، السنة من هنا والدين من هنا والكتاب من هنا والجنة من هنا. فإذا لم يعرف المرء معرفة دقيقة لوصف هذه الفرقة، ما هي أصولها التي تقوم عليها، ما هي مصادر تلقيها، من أين تأخذ دينها، ما هي عقيدتها، ما هو منهجها، إذا لم يحط علما بذلك فلا بد أن تختلط عليه الأبواب. وهذه محنة كبيرة، هذه محنة كبيرة. لكن أقول لك، وصفها وعقيدتها وهديها وكل شيء يتعلق بها بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيانا شافيا لا مزيد عليه، بيانا شافيا لا مزيد عليه. كلها في النار إلا واحدة. قيل: ومن هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. إذن هذا الأمر العتيق، النبع، المنبع الأول الذي ينبغي أن نرجع عليه، نرجع إليه دائما. تبحث عن حديث رسول الله وفهمه من كلام أصحابه، وعن كلام أصحابه في فهم كتاب الله جل وعلا. فكلما اقتربت من أقوال الصحابة وفهومهم للكتاب والسنة فأنت على خير إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاهم وأخبرنا أن الفرقة الناجية هي من كان على مثل ما كانوا عليه، وما كانوا عليه بين أيدينا غضا طريا، كأنما قالوه اليوم وفعلوه اليوم، منقول إلينا بأسانيد صحيحة عن أصحابه صلوات الله وسلامه عليه، سواء في أبواب الاعتقاد التي أصول هذا الدين، فكتب اعتقاد أهل السنة مبثوثة منشورة، وأهل العلم يشرحونها ليل نهار، وطلاب العلم يستشرحونها ليل نهار، وهذا الكتاب واحد منهم، إنما هو زبدة وخلاصة هذه العقيدة الصحيحة. وتلك العقيدة هي ميزان، هي الميزان، هي الأساس، هي الأساس لدينك. فإذا ضبطت مسائل الاعتقاد ضبطا صحيحا فما فغيرها أيسر، فغيرها يسير، والخطأ فيه يسير. أما الخطأ في أمور العقيدة فإنه يبعد بالعبد إلى فرقة من الفرق، يعني الخطر فيها إيه؟ كبير عظيم. فقد يتبنى أصلا من أصول الخوارج وهو لا يشعر، أو يتبنى أصلا من أصول القدرية وهو لا يشعر، أو يتبنى أصلا من أصول المرجئة وهو لا يشعر. الذي يضبط ذلك أن تتعلم عقيدة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في التوحيد أو في أبواب الإيمان أو في أبواب القدر أو في أبواب أركان الإيمان الستة، أو في أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أو ما يجب لولاة الأمور، وغير ذلك من أبواب الاعتقاد. هذا من العلم الفرض الذي لا يسع مسلما أن يجهله، لا يسع مسلما أن يجهله. نعم. وعينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: هم من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. وقد برأه الله تعالى، أي برأ الله نبيه من أهل البدع، فقال: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: فبرأ نبيه صلى الله عليه وسلم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، وقال: وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء، لست منهم في شيء، لما فرقوا دينهم، لأن الدين واحد والصراط المستقيم واحد، هو ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تفرقوا في دينهم علمنا أنهم ليسوا على الصراط المستقيم. لذا فإن علامة أهل السنة الاجتماع، وعلامة أهل البدع الافتراق، والجماعة مكرونة بالسنة كما أن الفرقة مكرونة بالإيه؟ بالبدعة. فكلما ابتدع الناس في دينهم كلما تفرقوا، وكلما تفرقوا أي ازدادوا تفرقا. فقوله لست منهم في شيء، هذا يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، هذا يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء. ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر. يعني هو الآن يجلي لنا معنى لست منهم في شيء. من تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر. فالمقصود أنهم ليسوا متبعين لك ولما جئت به، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني معناه أي أنا من نوعه وهو من نوعي. فأهل السنة الذين هم أهل السنة هم من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: بعضكم من بعض، وقوله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنت مني وأنا منك، أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست من هذا في شيء، أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. وإذا كان الله جل وعلا قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، أي الذين فرقوا دينهم، فمن كان متبعا للرسول الله صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرؤه. فكما أننا مأمورون أن نتبرأ من الشرك والمشركين، فإننا مأمورون أن نتبرأ من البدعة والمبتدعين. فكما أننا مأمورون أن نتبرأ من الشرك والمشركين، وهذا في باب التوحيد، فكذلك نحن مأمورون بالتبرؤ من البدعة والمبتدعين. وهذا ليس له علاقة بمسألة كونه موحدا، فهذا شيء آخر. فمع أنك مأمور أن تحبه من وجه الإيمان، فأنت مأمور أن تبغضه من وجه الابتداع. فالناس في الحب والبغض ثلاثة أنواع: كافر، هذا نبغضه بغضا كاملا ليس معه الحب، ومؤمن ولي لله في مستور الحال هو على السنة وظاهره الطاعة، فهذا تواليه وتحبه ولا تبغضه في الله. وفاسق من لي، سواء كان هذا الفسق بمعصية أو ببدعة، فأنت مأمور أن تبغضه من وجه كونه فاسقا، وأن تحبه بما معه من التوحيد. فيجتمع في حق الفاسق المني حب من وجه وبغض من إيه؟ من وجه. تحبه لما معه من التوحيد والإيمان، وتبغضه لما فيه من الفسق والعصيان. وأما الكافر فبغض لا يخالطه حب، وهذا لا ينافي الإحسان، ولا ينافي المعاملة الحسنة، ولا ينافي البر إن كان من الأبوين أو كان من الأقارب، فهذا شيء والبغض شيء، هذا شيء والبغض شيء. وأما المؤمن الموحد ولي الله الذي ظاهره الستر والصلاح والسنة فهذا له عليك الحب، له عليك الحب في الله سبحانه وتعالى. وأما الفاسق المني فيحب من وجه ويبغض من إيه؟ ويبغض من وجه آخر. نعم. ومن كان موافقا لهم أي أهل الفرق الفرقة أهل الفرقة كان مخالفا للرسول بقدر موافقته له، فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر. الشخصين المختلفين من كل وجه الرسول وأهل البدع، كلما شابهت أحدهما أي كلما شابهت الرسول ووافقته في سنته كلما خالفت الآخر أي إيه؟ أي المبتدع. طيب، ما هو سبب اتفاق عقيدة الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة أهل الحديث أهل الأثر أتباع السلف الصالح؟ ما هو سبب اتفاق عقيدتهم وسبب تمزق عقائد المبتدعين والحزبيين أهل الفرقة والأهواء؟ ما هو السبب؟ قال ابن القيم رحمه الله تعالى، وهذا في الصواعق المرسلة: وأما إذا نظرت إلى أهل البدع رأيتهم متفرقين مختلفين شيعا وأحزابا، ولا تكاد تجد اثنين منهم على طريقة واحدة في الاعتقاد، يبدع بعضهم بعضا بل يرتقون إلى التكفير، يكفر الابن بأباه كما ترى عند الخوارج، تجد الولد يكفر أباه لأنه لا يتبنى الأصل الخارجي الذي يقول به، والأخ أخاه والجار جاره، وتراهم أبدا في تنازع وتباغض واختلاف تنقضي أعمارهم ولم تتفق كلماتهم، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. أو ما سمعت بأن المعتزلة مع اجتماعهم في هذا اللون يكفر البغداديون منهم البصريين، والبصريون البغداديين، ويكفر أصحاب أبي علي الجبائي وهو رأس في المعتزلة، وابنه أبا هاشم وأصحابه، وأصحاب أبي هاشم يكفرون أبا علي وأصحابه، وكذلك سائر رؤوسهم وأصحاب المقالات منهم؟ إذا تدبرت أقوالهم رأيتهم متفرقين يكفر بعضهم بعضا، وكذلك الخوارج. لا، الخوارج أعلى من ذلك، الخوارج يكفر الرجل نفسه، يخطر بباله أنه فعل معصية فيكفر نفسه ويقوم يغتسل ويشهد أن لا إله إلا الله، فالخوارج شأنهم أعلى من ذلك. والرافضة فيما بينهم وسائر المبتدعة كذلك، وعلى أهل وهل على الباطل أظهر من هذا؟ تفرق بعد تفرق وتكفير، هذا التكفير معناه إخراج من الملة، معناه إخراج من الملة. قال الله تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله، فبرأ الله رسوله من أهل هذا التفرق والاختلاف. هل الشيخ ابن القيم إلى الآن أجاب عن السؤال؟ إلى الآن أجاب عن السؤال: ما سبب تفرقهم واتفاق عقيدة أهل السنة؟ قال: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أي أهل السنة أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة وطريق النقل، وهو طريق واحد، وحي واحد، من مصدر واحد، فالدين واحد والله واحد والنبي واحد، فالصراط المستقيم واحد، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن إيه؟ سبيله. فلأن أهل السنة أخذوا الدين من مصدر واحد فأورثهم الاتفاق، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. وأهل البدع أخذوا الدين من عقولهم، أي عقل؟ عقلي أم عقلك أم عقل فلان أم فلان؟ فالعقول كثيرة بتعدد المخلوقين وبتعدد الرؤوس في هذه الفرقة، فهذا يفهم فهم، وهذا يفهم فهما آخر لوصوله الفاسدة مبني عليه تكفير الأول، وهو من حزبه ومن فرقته، فلأنهم أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف. فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قل ما تختلف، وإن اختلفت في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه. وأما المعقولات والخواطر والآراء فقل ما تتفق، قل ما تتفق. ومن هنا يظهر خطر الحداثيين الذين يدعون دائما إلى التخلي عن التراث والتشكيك في كل شيء وإعمال العقل في كل شيء. هؤلاء يؤول أمرهم إلى الانسلاخ من الدين بالكلية. وأي شيء هو حق مطلق محض حق. وإنما تعبدنا ربنا تبارك وتعالى بكتابه وسنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، وفهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كلما فزعنا إلى أقوالهم وآرائهم في تفسير الكتاب والسنة كلما قل الخلاف والنزاع، لأن أقوالهم في الجملة مؤتلفة لا تختلف. واضح؟ أما مسألة الانسلاخ من تراثنا أو تبني مبدأ التشكيك فهذا معناه هدم الدين بالكلية والانتقال بأبناء الأمة إلى مرحلة أخرى كلها زندقة وإلحاد، والعياذ بالله. وأي شيء يبقى لنا إذا لم نتمسك بتراثنا؟ وهذه العلوم التي تبث في الأمة منذ ما يزيد على 14 قرنا، من أين أخذناها؟ وهذه النظريات التي ألم تعتمد في شيء من أصولها وأقوالها على التراث؟ هذا مستحيل. فالقائل بهذه العبارة في الحقيقة مجنون قد سلب عقله، لا يدري ما يخرج من رأسه، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يري صاحبه غير ما يري الآخر. وكل مسألة حدثت فاختلفوا فيها فأورث اختلافهم في ذلك التولي والإعراض، أي أهل البدع، والتدابر والتقاطع، وربما ارتقى إلى التكفير. علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، إذ الدين يجمع ولا يفرق، الدين يؤلف القلوب ولا يفرقها. وقال الله جل وعلا: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. فأمرنا عند التنازع إلى الرد إلى الله ورسوله، فإذا رددنا الأمر عند التنازع إلى كتاب الله وسنة رسول الله فأورثنا ذلك اتفاقا وائتلافا، فقد رددناه إليهما ردا صحيحا. وإذا أنشأ ذلك اختلافا وعظمت بسببه الفرقة، فالمشكلة ليست في الكتاب ولا السنة، ولكن في طريقة الرد إلى الكتاب والإيه؟ إلى الكتاب والسنة. علمت أن ذلك ليس من أمر الدين في شيء، بل يجب على كل ذي عقل أن يجتنبها ويعرض عن الخوض فيها. إن لله تعالى شرطا في تمسكنا بالإسلام أن نصبح في ذلك إخوانا. فقال تعالى: واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. قال رحمه الله تعالى: إلى كم قسم تنقسم البدعة باعتبار إخلالها بالدين؟ تنقسم البدعة إلى قسمين: بدعة مكفرة وبدعة دون ذلك. بدعة مكفرة أي بدعة تخرج صاحبها ومعتقداها من الملة، وبدعة دون ذلك أي لا تخرجه من الملة. ما هي البدعة المكفرة؟ أي لمنتحلها لمعتقدها، هي كثيرة، وضابطها من أنكر أمرا مجمعا عليه متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة، لأن ذلك تكذيب بالكتاب وبما أرسل الله به رسله، كبدعة الجهمية في إنكار صفات الله تعالى. الجهمية هم أتباع جهم بن صفوان الذين نفوا صفات ربنا تبارك وتعالى، وهؤلاء يؤول أمرهم إلى أنه ليس في السماء إله، يقول أمر اعتقادهم إلى أنه ليس في السماء إله، فنفوا عن الله أسماء وصفاته سبحانه وتعالى، وهؤلاء خارجون من الملة. وكبدعة الجهمية في إنكار صفات الله عز وجل والقول بخلق القرآن أو خلق أي صفة من صفات الله عز وجل، لأن الصفات فرع عن الذات. وإنكار أن يكون الله اتخذ إبراهيم خليلا وكلم موسى تكليما وغير ذلك. وكبدعة القدرية، والقدرية هم أصحاب معبد الجهني، أول من تكلم بالقدر في القدر بالبصرة، ومنهجه الغلو في إثبات المشيئة. قالوا إن الله لا يعلم فعل العبد إلا بعد وقوعه، يعني الغلو في إثبات المشيئة للعبد، كأن العبد مستقل بخلق أفعال نفسه. فهؤلاء جعلوا خالقين مع الله بعدد المخلوقين، يعني زعموا أن العبد إنما يخلق فعل نفسه. وهؤلاء أيضا انقرضوا كما ذكر أهل العلم، وإنما بقي منهم من ينفي المرتبتين الأخيرتين من مراتب القدر، ألا وهي مرتبة المشيئة ومرتبة الخلق، وهم المعتزلة. ولكن القدرية الأولون الذين كانوا ينفون المراتب الأربع، هؤلاء انقرضوا كما ذكر أهل العلم. كبدعة القدرية في إنكار علم الله وأفعاله وقضائه وقدره، وكبدعة المجسمة الذين يشبهون الله تعالى بخلقه. ذكر أهل العلم منهم السبئية والمنصورية والمغيرية وغيرهم وغير ذلك من الأهواء. ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد، ولكن هؤلاء منهم من علم أن عين قصده هدم قواعد الدين وتشكيك أهله فيه، فهذا مقطوع بكفره، بل هو أجنبي عن الدين من أعدى عدو له. وآخرون مغرورون ملبس عليهم، فهؤلاء إنما يحكم بكفرهم بعد إقامة الحجة عليهم وإلزامهم به. هنا يبين الشيخ رحمه الله تعالى منهجه في إثبات العذر بالجهل، في إثبات العذر بالجهل. فيذهب إلى مذهب أهل السنة وهو العذر بالجهل. فهؤلاء الأتباع الجهلة لابد أن يتوفر في حقهم شروط، وأن تنتفي فيهم موانع، وأن تقام عليهم الحجة حتى ينزل عليهم الحكم بالإيه؟ بالتكفير. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، والتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين. فالحكم بالتكفير المطلق أن من فعل كذا فهو كافر، هذا لا يستلزم منه تكفير المعين إذا فعل هذا الفعل الذي فعله كفر. ثاني، التكفير المطلق أن نقول من فعل كذا فهو خارج من الملة، كما يذكره الفقهاء في أبوابهم، في أبواب الردة وغيرها، لا يستلزم منه تنزيل هذا الحكم بالتكفير على المعين إذا وقع منه هذا الفعل، إلا إذا تحققت فيه شروط وانتفت عنه موانع وأقيمت عليه الحجة الإلهية الرسولية، إلا إذا وجدت الشروط. الكلام لشيخ الإسلام: تكفير المطلق لا يلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. يبين هذا أن الإمام أحمد وعامة الأئمة الذين أطلقوا هذه العمومات، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، هذا كلام الإمام أحمد، من قال مخلوق فهو كافر وغيره، هذا حكم عام، لم يكفروا أكثر من تكلم بهذا الكلام بعينه، يعني لم يكفروا الخلفاء الذين تبنوا هذا الكلام وقالوا به. فإن الإمام أحمد رحمه الله تعالى مثلا قد باشر الجهمية الذين دعوه إلى خلق القرآن ونفي الصفات وامتحنوه، وسائر علماء وقته، وفتنوا المؤمنين والمؤمنات الذين لم يوافقوهم على التجهم بالضرب والحبس والقتل والعزل عن الولايات. اسمع هذا الكلام مهم، لأن هناك من يجازف في زماننا من الجهلة كهذا الذي يخرج في الفضائيات، وهذه الحروف الثلاثة هي ديدن الكاف والفاء والراء، وينسب إلى أهل العلم، يقول عنه الشيخ فلان الشيخ فلان، وأسهل شيء عنده التكفير، يا كافر وأجاش كله كافر وكذا، متهور هذا. انظر إلى هذا الإمام الكبير الجبل الإمام أحمد، يضرب ويحبس ويؤذى في ذلك أشد الإيذاء، ويمتحن أهل العلم ويسمع بمن مات من كذا من العلماء وفلان من العلماء قتل على هذا الأمر، وتقطع أرزاقه في سبيل الإقرار بهذا الأمر وتبنيه والقول به. ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة الذي كان يفعل ذلك، دعا له الإمام أحمد، كان يحارب الإخوان، كان ضد الإخوان المسلمين، لم يكن يعرفه، ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء، يعني جعلهم في حل، والدعاء إلى القول الذي هو كفر، هذا القول كفر، القول بخلق القرآن كفر، لكنه لم ينزل هذا الحكم عليهم، ولو كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم، فإن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية. الآن واحد جاهل جهول مجهال يسمع خطاب وكلام يحتمل 100 تأويل يقول هذا كفر وخرج من الملة، وهو ليس من أهل العلم أصلا، ولكنه الجهل، هذا الجهل هو أساسا ينطلق من هواه ومن رأيه، لا ينطلق من الشرع، هو يبغض فلان يبغضه، إذن سينتقي من كلامه ما يكفره به، ولا يبحث له عن تأويل لأنه متشوف إلى تكفيره. وأما حبيبه إذا كان يتكلم ونطق بالكفر سأقول لعله يريد كذا وكذا، يقصد كذا وكذا، ويأخذ يبحث عنه، إذن هذا لا يتكلم بالشر، هذا يتكلم بالهوى والتشاهي، هذا يتكلم بالهوى والتشاهي، فيجعل القذاه عند عدوه كالجبل، ويجعل الجبل عند حبيبه كالشعر، هذا ليس ميزانا، هذا ليس ميزانا، وإنما أهل السنة ينصفون من أنفسهم، ينصفون من أنفسهم، وقبل أن يحكم على إنسان يضع نفسه مكانه، هل يحب أن يقال فيه كذا وكذا من هذا الكلام، ثم إن هذه الأمور مرجعها إلى أهل العلم، فإخراج الناس من الدين ليس بالأمر اليسير، إخراج الناس من الدين أمر كبير، لا سيما إذا كان الكلام في ذلك مما يستجلب الفوضى ومما قد تراق بسببه الدماء وتنتهك بسببه الأعراض ويحبس بسببه الخلق وتثار بسببه الفوضى. وهذه الأقوال من الإمام أحمد ومن غيره من الأئمة صريحة في أنهم لم يكفروا المعينين من الجهمية، يعني بعينه، الذين كانوا يقولون القرآن مخلوق وإن الله لا يرى في الآخرة، وقد نقل عن أحمد ما يدل على أنه كفر به قوما معينين، فأما أن يذكر عنه في المسألة روايتان ففيه نظر، أو يحمل الأمر على التفصيل فيقال من كفره بعينه فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التكفير وانتفت موانعه، ومن لم يكفره بعينه فلانتفاء ذلك في حقه، هذه مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم، والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، إلى أن قال الإمام ابن القيم رحمه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. والأصل الثاني أن التكفير العام كالوعيد العام، التكفير العام كالوعيد العام يجب القول بإطلاقه وعمومه، يعني إحنا مثلا نقول من أتى عرافا أو كهنا فقد كفر بما أنزل على محمد، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، هذه أحكام عامة لكن عند التنزيل على الأعيان، من أتى كاهنا، رجل أتى كاهن يجيئني، هذا شيء آخر، هذا شيء آخر، فرق كبير بين هذا وذاك. كذلك في اللعن، في اللعن والطرد من رحمة الله، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها، أليس كذلك؟ ولما جاء بالرجل الذي كان يشرب الخمر مرارا وتكرارا يجلد بين يديه كثيرا، فلما كثر أن يجيء به وهو يجلد لعنه بعض الصحابة، لعنه بعض من كان هناك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، فإنه يحب الله. إيه؟ إذن فرق بين الحكم العام وتنزيل هذا الحكم على الإيه؟ على المعين. وأنت هذا في نفسك، أنت هذا في نفسك، وجدت إنسان وضع مصحفا وهو بكامل عقله وأخذ يطأه بقدمه، هذا إيه؟ كفر، هذا كافر، هذا كافر. طيب استيقظ من نومه وابنه يلعب وأخذ المصحف وضعه على الأرض، فاستيقظ من نومه لا يرى المصحف فوطئه بقدمه، لا شيء، إيه؟ لا شيء، أن تقول لا شيء عليه، وإزاي لا شيء عليه مع أن نفس الفعل هو إيه؟ هو. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.